نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أسأله سبحانه أن يرزقنا فهما لسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والعمل بها والدعوة إليها. اللهم اجعلنا هداة المهتدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب الوقت، فصل. ولا يشترط القبول إذا كان على غير معين كالمساكين، أو من لا يتصور منه القبول كالمسجد والقناطر. بعد أن ذكر المصنف رحمه الله من أحكام الوقف شروطه، انتقل إلى أن هناك مسائل قد لا تسمى شرطا، لا يلتزم شروطها في صحة الوقف أو لزومه. منها أن الواقف إذا وقف وقفا لجهة معينة، هل يشترط لصحة هذا الوقف؟ هل يشترط، هل هناك شرط لأجل أن يكون الوقف صحيح أن يأتي الموقوف عليه يقول قبلت؟ هل يشترط قبول الموقوف عليه؟ هل هناك لفظ من جهة، لأن العقد الأصل في العقود من طرفين، فلا بد الطرف الآخر أن يقول قبلت في الإجارة والوكالة والبيع والجعالة. كل هذه المسائل لا بد لها من قبول، إما قبول عملي أو لفظي. وهنا الوقف إذا أوقف وقف الإنسان ماله لجهة معينة، فهل يشترط على هذه الجهة أن تقول قبلت، أو أنها تأتي بفعل تدل على القبول؟ هذا الشرط هو شرط صحة أو شرط لزوم؟ ما الفرق بينهما؟ شرط الصحة بمعنى أن الوقف لا يصح إلا بوجود هذا الشرط، وإن لم نجعله شرط صحة فمعنى أن القبول من الطرف الآخر الوقف يكون معلق لا يكون لازم، إنما يلزم إذا قال قبلت. فمن أوقف داره على فلان وفلان وفلان محصورين معروفين، إن لم يقولوا قبلنا فهل الوقف باطل، أو يقال الوقف لا يلزم في هذه الحالة، أو يقال الوقف صحيح ولا يشترط قبوله، فإن لم يقبلوا ذهبنا به إلى جهة أخرى. هذا ملخص الكلام في هذا الفصل. اسمعوا ما يقول الآن. ولا يشترط القبول إذا كان على غير معين كالمساكين. إذا كان على غير معين، لأن الوقف إما على معين، على زيد وعمر وعلى عيالي وعلى أبناء فلان وعلى أبناء عمومتي، هذا يسمى معين. إما أن يكون الوقف على جهة غير معينة كالمساكين. من هم المساكين؟ جنس لكن لا يعلم أفراده، والفقراء والمجاهدين وطلبة العلم ومن يتصل بكذا، هذه أوصاف لكن أفرادها غير معينة. ويقول لا يشترط القبول إذا كان الوقف على جهة غير معينة. نعم، اقرأ. أو من لا يتصور منه القبول، أو على جهة لا يتصور منها القبول، كالمساجد والقناطر وبناء الطرق والمرافق العامة التي تفيد المسلمين. فمن أوقف ماله في مثل هذا يؤجر لما يؤجر عليه، هذا فعل خير يؤجر عليه. فإذا أوقف على هذه الجهات لا يتصور منها قبول، هذه الجهات لا يتصور منها قبول. نعم. لأنه لو اشترط لم تنع صحة الوقف فيه. لأنه لو اشترطنا صحة لو اشترطنا القبول في مثل هذه امتنع صحة الوقف، الوقف لا يصح. وسبق فيما في وتكلمنا فيما سبق أن الوقف من شروط صحته أنه يكون على جهة بر، يكون طاعة، ما يوقف هذه الأموال على راقصين ولا على لاعبين ولا على كذا، ولا ما يصح هذا، ليس جهة بر، هذه لا أجر عليه. فإن أراد الأجر يقفه على جهة الطاعة، يعني يرجى ثوابها من الله عز وجل، ما فيه مرافق عامة للمسلمين. نعم. ويلزم بمجرد الإيجاب، وذكر صاحب النظم احتمال يقبله نائب الإمام. إذا قال أوقفت هذه على هذه الطائفة معينة ومحصورة، قالوا قبلنا لزم الوقف، خرج الوقف عن ملكه إما لهم أو لله، على خلاف سنعرفه فيما يأتي أن الوقف إذا تلفظ به الإنسان خرج من ملكه، أين يذهب؟ إما يكون ملكا لله أو ملكا للموقوف عليه. فبمجرد ما قال الطرف الآخر قبلنا لزم. والأصل في قبول في التبرعات، هناك عقود يسموها عقود التبرعات كالهبة. لو قلت وهبت هذه الساعة لزيد وسكت زيد، فإن تصرف تصرف يدل على القبول فمعنى لزمت الهبة، أخذ الساعة لبسها وضعها في جيبك، علمنا أنه قبل هذا. فإن لم يقبل ولم يلتفت وقام تركها دل على أنه لم يقبلها، فتعود الملكية إلى صاحبها، فيكون الهبة ملغاة ما تلزم. طيب الوقف إذا قال أوقفت مالي، وقفت مالي على فلان، أوقف ووقف صحيحا كلاهما لغة، لكن كلمة أوقف بعض أهل العلم يقول أنها ضعيفة. فإذا وقف ماله على زيد وقال زيد لا أقبله لا حاجة لي فيه، يفطر ولا ما يفطر؟ الوقف هذا من عقود التبرعات كالصدقة، لا تبطل، بمجرد ما يتلفظ بها لزم وجب خروج الملك من صاحبه، إلا إذا اشترطنا القبول. إلا إذا شرطنا القبول شرط يقول ما يلزم، إن رفضه فلان أو رده رجع إلى صاحبه، لأن الوقف لا كالعتق، بخلاف لو قال هذا العبد المملوك لي في سبيل الله أعتقه، فمجرد عتقه قبل أو لم يقبل تحرر. وكذا لو طلق امرأته، لو قال أنكحتك ابنتي وقبل الطرف الآخر، فمجرد القبول لزم ذلك. وإذا قال طلقها فلان، بمجرد ما يتلفظ هذا وقع الطلاق. وإذا قال كذلك تصدقت أو كذا، بمجرد ما يتلفظ به خرج من عهدته. وفي عقود أخرى لا، عقود أخرى لا تلزم إلا بالقبول، كالبيع والإجارة والجعالة، هذه العقود ما تلزم إلا بالقبول. الآن يتكلم على هذه ويقول ويلزم بمجرد الإيجاب، وفي احتمال أن الأوقاف التي تكون في مرافق المسلمين، أوقف لبناء 5 مدارس، أو أوقف لبناء مستشفيات أو ملاجئ أيتام أو أماكن سبل المياه، يقول نائب الإمام كالقاضي مثلا أو البلدية أو الجهة المسؤولة، أقول قبلنا، أو يأتي مندوبهم فيستلم ذلك، يقول يلزم القبول ولو من نائب الإمام. نعم. إلا أن يكون على آدمي معين، ففيه وجهان، أحدهما يشترط ذلك، صححه صاحب النهاية. إلا أن يكون على آدمي معين، إلا إذا على آدمي وقف ماله على إنسان معين، قال ففيه وجهان. إذا ذكر أحد الوجهين وسكت عن الآخر، وذكر أحد الوجهين بصفة تناسبه، قال عند الإمام أحمد إذا وقف على آدم معين ففيه وجهان. الصحيح أنه لا يشترط القبول، مع أن الوجه الثاني ما هو؟ عدم الشراط. إذا قال اشترط هنا الآخر عدم الشراط. فإذا ذكر وجهين، إذا قال هناك وجهان ثم ذكر أحد الوجهين وسكت عن الآخر، فنعلم أن المسكوت عنه هو نقيض المذكور. اسمعوا الآن العبارة مرة ثانية. إلا أن يكون على أدمي معين ففيه وجهان، أحدهما يشترط ذلك، صححه صاحب النهاية لأنه تبرع فكان من شرطه القبول كهبة ووصية ولو على التراخي. الهبة والوصية لا بد لها من قبول. أوصيت مالي، الوصية تكون بعد الموت، والوصية تخرج من ثلث المال وهو من رأس المال. فإذا أوصيت لهذه الدار لزيد وما يعلم بها زيد ثم مات، الورثة فتشوا في وصايا الأب وجدوا أن هذه الدار من دونهم هي وصية لزيد، فنادوا زيد: يا زيد إن أبانا أوصى لك بهذه الدار، هل يشترط قبول ولا ما يشترط؟ لا بد شرط قبول، لا بد أن يقول قبلت، فإن لم يقبل تعاد إلى الورثة، إما يصرفوها وجهة أخرى أو تعود إلى ملك من أملاكه. وكذا الهبة، فمن وهب ماله لإنسان لا بد من قبوله، فإن لم يقبل عادت الهبة إلى صاحبها. ويقول هنا كذلك الوجه أن من وقف ماله على جهة معينة لا بد من قبول ذلك، فإن لم يقبل عاد الوقف لأنه لا يلزم لصاحبه. نعم. وقال الشيخ تقي الدين: وأخذ ريعه قبول. وأخذ ريعه قبول، الريع معناه نتاج الوقف. لو أوقف بستان فيه محاصيل زراعية فيه ثمار، أو أوقف دورا تؤجر، إيجارها يكون الموقوف عليهم. فلو الموقوف عليهم قال هذه الدار لبني فلان، فذهبوا وسلموا الإيجارات، هذا ريع، أخذوا ولا ما أخذوا؟ دل على قبول ولا ما دل؟ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: فمن أخذ ريع الوقف دل على أنه قبل بالوقف. نعم. والثاني وهو المذهب واختاره القاضي وجزم به في الوجيز أنه لا يشترط ذلك، لأنه إزالة ملك يمنع البيع، فلم يعتبر فيه القبول كالعتق. كالعتق يعني جعلوا قياس على العتق. النوع المذهب عند الحنابل أنه لا يشترط القبول، حكمه حكم العتق، فإن لم يقبلوه خرج الوقف من ملك الواقف وصرفناه إلى جهة أخرى. نعم. والفرق أن الوقف لا يختص المعين بل يتعلق به حق من يأتي من البطون في المستقبل. والفرق الفرق في كلام ناقص، أضيف الكلام الناقص عشان لأجل إذا علمنا المحذوف منه فهمنا لما أتى بالفرق. إيش معنى الفرق؟ الفرق كأن يأتي يقول هذه المسألة لا تشبه هذه المسألة، فلا تجعلوها كهي، لأن بين هذه التي قررناها أنها تجوز وتلك التي قلنا أنها لا تجوز بينهم فرق، فيأتي بفرق. هذا الفرق ضروري لأجل أن يتنبه طالب العلم أنك لا تقس هذه على هذه. والرسول صلى الله عليه وسلم دائما يأتي بالفروق ويبين أن هذه ليست كهذه. فلما ذكر لما جاء إنسان يسأله أن يبيع الرطب بالتمر، قال الرطب إذا جف هل ينقص عن الرطب بالتمر جنس واحد، الرطب والتمر جنس واحد، فإذا أراد الإنسان أن يبيع هذه بهذه لا بد من التساوي، اشترط إيه؟ فلما سأله صلى الله عليه وسلم ذلك سأله قال: الرطب إذا جف ينقص ولا ما ينقص؟ أينقص الرطب إذا جف؟ قال السائل: نعم. والرسول يعلم ولا ما يعلم أنه ينقص؟ من هذه البديهيات يفهمها. لكن أراد صلى الله عليه وسلم أن يقرر هذا في ذهن السائل ليعلم أن سؤاله لا يصح إرادة، لأن ذكرنا أن المطعومات إذا كانت من جنس لابد أن تتساوى. فلما سأله قال أينقص الرطب إذا جف؟ قال نعم. قال لا لا تبعه، لابد من التساوي، والتساوي غير متحقق هنا. فجاء بالفرق كأنه لما تقرر في ذهن السائل أن التمر بالتمر والرطب بالرطب لا يجوز بيعهما إلا متساويا، تخيل أن الرطب ليس من جنس التمر، هذا جني وطري والآن ندي يأكله الإنسان محبوب إليه بخلاف التمر أقل جودة من ذلك، قال بينهم فرق. فلما أتى صلى الله عليه وسلم بهذا السؤال قالوا لا، في فرق بين هذا وهذا، لا تبعه من جنسه إلا متساوية، هنا التساوي ما يتحقق. وكثير من مسائله صلى الله عليه وسلم يأتي بالفرق ليبين، هنا في كلام محذوف لأجل أن تعرفوا اسمعنا قال والفرق. أضيف هذه العبارة، قال لأنه إزالة ملك، قبلها مكتوب عندنا لأنه أي الوقف، إزالة ملك يمنع البيع، بمجرد ما أوقف داره امتنع البيع ما صح تبيعه لأن ذهبت منك، ولم يعتبر فيه القبول، ما نشترط فيه القبول، خرج من ملكك فلا يشترطه، كالعتق بمجرد ما يقول أعتقت العبد لزم العتق وتحرر العبد، قبل العبد أو لم يقبل فما يصح بيعه. عرفنا وجه القياس الآن. بعدها أضيف وقيل بلى كالهبة والوصية، وقيل بلى أي اشترط القبول كالهبة والوصية، ورد بالفرق بينهما، ورد بالفرق بينهما، والفرق انتهينا. الآن الكلام يستقيم، الآن إذا قرأت العبارة يقرأ أنه الفرق، ما قال كالهبة، قال كالعتق وقيل بلى اشترط القبول كالهبة والوصية، ذكر الفرق بين الهبة والوصية، وهذه اذكروا اسمعنا. والفرق أن الوقف لا يختص المعين بل يتعلق به حق من يأتي من البطون في المستقبل فيكون. طيب، بل يتعلق به عندك حق، ها؟ نعم اقرأ. بل يتعلق به حق من يأتي من البطون في المستقبل فيكون الوقف على جميعهم إلا أنه مرتب فصار كالوقف على الفقراء. يقول الوقف ليس كالوصية، أنت اشترطتم في الوقف لزومه القبول. الفقه يا إخوة دقيق ومسائله جيدة ومهمة لطالب العلم، فبعد من يستمع يثقل عليه الكلام هذا، لكن هذا هو طريق العلم، اللي عنده كتاب يحرص على متابعة هذه المسائل الدقيقة لأن فهمها وحفظها وتطبيقها هو أهم مقاصد وأهم ما يطلبه الإنسان لمعرفة مقاصد الشارع، تؤجر على هذا وتثاب عليه. قال والفرق أن الوقف لا يختص بالمعين، لما تقول هذا الوقف على زيد معناته على زيد وأبناء زيد ومن يأتي بعد زيد، فيتعلق الوقف بحقوق من يأتي بعده بخلاف الهبة والوصية هي على معين ما تتجاوزه، إذا قلت هذه وصية لفلان أو هذه هبة لفلان ذهبت لفلان يبيعها ويتصرف فيها، لكن إذا قلت هذا وقف على فلان ما يستطيع بيعه ينتفع به، فإذا مات أخذه ورثته وانتفعوا به. يقول هذا الفرق بين بين ماذا وماذا، بين الهبة والوصية وبين الوقف، فالوقف يقول لا يشترط له القبول، وأما الهبة والوصية التي أوردتموها علينا ففيها فرق. نعم عرفنا هذا، اقرأ ما بعده. قال ابن المنجى وهذا الفرق موجود بعينه في الهبة، والأشبه أنه ينبني ذلك على الملك، هل ينتقل إلى الموقوف عليه أم لا؟ قال ابن المنجه، يقول هذه العبارة عشان تفيد طلبة العلم، ابن المنجه أراد أن يقول أنتم أتيتم بفرق، لكن هذا الفرق لا يصح، لأننا نأتي بمسألة تشد عنها، فإذا خرجت مسألة من هذا الفرق دل على أن فرقكم غير سديد فلا يصح الأخذ به. قال هذا الذي أنتم فرقتم بين الهبة والوصية والوقف موجود في بين الوصية والهبة، بين الوصية والهبة، قال موجود في الهبة. يقول ابن المنجه هذا موجود في الهبة، أنه إذا وهب داره لفلان ولم يقبلها فلان صح الوقف، وكذلك نقول الوقف والهبة بمعنى واحد، هكذا أراد أن يقول، والله أعلم. نعم. والأشبه أنه ينبني ذلك على الملك، هل ينتقل إلى الموقوف عليه أم لا؟ فعلى هذا لا يبطل بالرد كالعتق، وعلى الأول فإن لم يقبله. طيب، الآن هذه مسائل، هذه مسائل نكتفي بها بقراءة المتن، لأن هي واضحة ولا صح الإطالة فيها، أي أقرأ المتن اقتصر عليه. فإن لم يقبله أو رده بطل في حقه دون من بعده. إذا أوقف ماله على معين، قال هذه الدار وقف على آل فلان، آل فلان محصورين 5 أنفار عائلة بني فلان، جاء أفراد هذه العائلة قالوا لا نقبل الوقف، لا حاجة لنا به، ردوه. نحن قلنا المذهب اشتراط القبول ولا عدم اشتراطه؟ عدم اشتراطه، راضي هذا؟ قالوا ما قبلنا الوقف، صحيح ولا باطل؟ الوقف صحيح، لأنه ما اشترطنا القبول، لو اشترطنا القبول قلنا لا يلزم الوقف، لازم وقوفه، يعني لزوم وقوفه متوقف على وجود القبول، لكن ما شرطنا هذا. فلما وقفنا هذه الدار أو هذه المرافق على آل فلان فردوه، الوقف صحيح، فأين نذهب به؟ قال نذهب به إلى من بعده، إما إلى أحفادهم وأطفالهم، وإلا نقلناه إلى الفقراء والمساكين. هذا معنى، عرفنا هذا؟ يقول لا يبطل بخلاف من اشترط القبول، يبطل الوقف ولا ما يبطل إذا ردوا؟ إذا ردوا بطل الوقف. نعم. فإن لم يقبلوا أو ردوا بطل في حقه دون من بعده، وكان كما لو وقف على من لا يجوز، ثم على من يجوز يصرف في الحال إلى من بعده. لو وقف ماله على من لا يجوز الوقف عليه، قال هذا الوقف على الكنائس أو هذا الوقف على المغنين، ثم بعد ذلك إذا انتهوا هؤلاء ضعوه عند الفقراء والمساكين، الوقف له ابتداء وله انتهاء. إذا كان ابتداءه لا يجوز ونهايته مما يجوز عليه، يقول الوقف صحيح ما يبطل، فيكون من لا يجوز عليه نعتبره ملغا كأنه غير موجود، ونقلناه إلى من بعده. لكن إذا كانت البداية مما لا يجوز الوقف عليه والنهاية مما لا يجوز الوقف عليه، قال هذه الدار يسكنها شربة الخمر، ثم بعد ذلك إلى أهل الذمة، هذه بداية ونهاية كلاهما لا يجوز، فالوقف باطل ما صح. لكن إذا كانت بدايته مما لا يجوز عليه ننقله إلى من؟ الجهة التي تجوز عليها. عرفنا هذا؟ هذا أراد المسألة جاء بها مقيس عليها، يقول نحن إذا قلنا أن من أوقف داره أوقف وقف ماله على جهة معينة فرفضوها ما قبلوه ولم نشترط القبول، قال الوقف صحيح فينقل إلى من بعدهم من الجهة التي تقبلها. هذه كمن وقف داره على من لا يجوز ثم على من يجوز عليه، وجعل الثانية مقيس عليها. عرفنا هذا؟ اقرأ ما بعده. وفيه وجه آخر: إن كان من لا يجوز الوقف عليه يعرف انقراضه كرجل معين يصرف إلى مصرف الوقف المنقطع إلى أن ينقرض ثم يصرف إلى من بعده. قال: إذا وقفنا المال على جهة معينة نعرف انقراضه، ضعوا هذا المال أو وقفت داري أو بساتيني أو حوائطي أو ما إلى ذلك على آل فلان، آل فلان نفرين أو ثلاثة، ونعلم أنهم قد يتناسلون أو لا يتناسلون، بمعنى أنهم معرضين للانقطاع. والوقف من شروطه عدم الانقطاع، أنه إلى ما لا نهاية، لأنه على التأبيد. أصل الوقف إنما جاء به على التأبيد، أو الأموال تكون محبسة أصولها على التأبيد. فإذا علمنا أنه وقف المال على جهة معينة معرضة للانقطاع، قال هذا الوقف صحيح، لا نقول أنه غير صحيح. فإذا انقطع هؤلاء صرفناه إلى جهة أخرى لا تنقطع. نعم. وإن وقف على جهة تنقطع ولم يذكر له مآلا، أو على من يجوز ثم على من لا يجوز، أو قال وقفت وسكت، انصرف بعد انقراض من يجوز الوقف عليه إلى ورثة الواقف وقفا عليهم في إحدى الروايتين. هذه مسألة رحم الله الفقهاء ذكروها، لأن فيها إشكال، وكثير من الناس قد يلجؤون إلى إبطال الوقف. وقف هذا المال على جهة تنقطع، أو قال هذا المال وقف وسكت وما بين، أو قال هذا المال جعلته صدقة ولم يبين، أو قال هذا المال جعلته على الأغنياء ثم ينصرف إلى المساكين، يعني بدايته لا تجوز ونهايته تجوز. كل هذه المسائل إذا رأيناها لا نقول يا فلان وقفك باطل، أو يأتي الحاكم يقرر أن هذا باطل لا يقبل. قال لا، يقبل الوقف منه، لكن الجهة التي لا يجوز الوقف عليها يعدها كأنها غير موجودة ويصرف الوقف إلى الجهة المقصودة. وإذا إلى جهة تنقطع صرفناها لهم، فإذا انقطع عاد الوقف عليه. فإذا قال هذا وقف وسكن نصرفها إلى جهة معينة ممن يستحقون الوقف، فإذا انقطع الوقف أعدناه إلى من؟ هنا هذه المسألة، قال عاد الوقف على ورثة الواقف، الواقف كان له ورثة أعدنا الوقف عليهم، الوقف رجع على ورثة الواقف. عرفنا هذا؟ نعم. والأخرى إلى أقرب عصبة. الرواية الأولى أنها تعود إلى ورثة الواقف، والثانية إلى عصبته. ما الفرق بين ورثة الواقف والعصبة؟ ورثة الواقف أصحاب الفروض الذين ذكرهم الله عز وجل، الأب والإب والأخ لما يكون عصبه، والأخت ذات فرض، والأم والجدة، هؤلاء أصحاب فروض. وأما العصبة كالأعمام والإخوان، والإخوة لأب إذا كان موجود معهم إخوة أشقاء وحجبوهم، هؤلاء عصبة. فهل المال الموقوف إذا انتهى الموقوف عليه ما وجدناه، وجدنا هذه الدار ولا أحد تصرف إليه، قال أعدناها إلى ورثة الواقف، هذا المذهب. وفي الرواية الثانية قال أعدناها إلى العصبة، ما هو الورثة، يعاد إلى من؟ إلى العصبة. لكن الأول هو الأولى، لأن الورثة حق الناس بصلتهم وعطائهم، واضح هذا؟ ومن منع ذلك يقول لا، الوقف خرج في سبيل الله وهؤلاء استحقوا ما ينالونه من الميت من الميراث، إنما يذهب إلى العصبة. اسمعوا الآن، إلى ورثة الوقف نسبا، اقرأ شرعي. إلى ورثة الواقف نسبا، قاله في الوجيز والفروق بقدر إرثهم، قال بقدر إرثهم، عند الحنابلة أن يوزع الوقف على ورثة الواقف بقدر إرثهم، فإذا وجدنا في المال بنت وابن وأم أعطينا البنت النصف والأم أخذت السدس بوجود الابن، والباقي يرجع لمن؟ للابن، لنأخذ البنت واضح؟ لنأخذ الباقي. وإذا وجدنا أخ وعم أوقف هذا المال لجهة قال هؤلاء للمساكين الموجودين في الحي الفلاني، انقرض المساكين هؤلاء عاد الوقت للورثة، فوجدنا أن الورثة أخ وعم، العم يرث مع وجود الأخ ما يرث، إذا قلنا بقدر إرثهم فمعنى نحجب من يحجب منه، فنقول هذا الوقف عليك أيها الأخ والعم محجوم. نعم اقرأ. وقفا عليهم في إحدى الروايتين وفي الكافي هي ظاهر المذهب، وجزم بها في الوجيز وقدمها في الفروع، لأن الوقف مصرف البر وأقاربه أولى الناس ببره، لقوله عليه السلام إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس. قوله صلى الله عليه وسلم هذا قاله صلى الله